بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. وقلنا ينبغي أن يكون التنبيه على الكلمة وعلى ما يترتب عليها من أحكام، لابد أن ينتبه الإنسان إلى ما يتكلم به، وكذلك ينظر إلى تبعات هذه الكلمة أو الأحكام المترتبة على هذه الكلمة. ما كان القسم أو الحلف إلا هو كلمة، ولكن لابد من النظر إلى تبعات الكلمة وما يترتب عليها من أحكام. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الله تعالى يؤاخذ العباد على قصد القلب، يؤاخذ العباد على قصد القلب، ولذلك قال: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. ثم بتأتي الآيات تتكلم عن أحكام الإله: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإله هو إن حلف الرجل ألا يطأ المرأة مدة تزيد على أربعة أشهر، أو حلف ألا يطأ المرأة مطلقا ولم يحدد مدة. نقول: لو حلف الرجل ألا يطأ المرأة مدة أقل من أربعة أشهر، فعلى ذلك لا يطالب بشيء، هو يذكر بالله سبحانه وتعالى لكن لا يطالب بشيء، وبالتالي على ذلك ليس هناك حق للمرأة في رفع هذا الأمر للقضاء إلا لو مضت أربعة أشهر، فعند ذلك هذا حق للمرأة أن تقوم برفع هذه القضية إلى القضاء، إلى الحاكم، حتى يحكم ويفصل في هذه القضية. فيطالب رجل عند ذلك إما بالفيء أي العودة إلى وطء المرأة، وإما أن يطلق، وإما أن يطلق. فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم، يبقى ده حكم الإله. يبقى نقول للذين يلون من نسائهم، يبقى نقول عشان يبقى يطبق على حكم الإله، يبقى أن الرجل حلف ألا يطأ المرأة مطلقا، أو ألا يطأ المرأة مدة تزيد على أربعة أشهر. فنقول: لو مضت الأربعة أشهر ولم يطأ الرجل، يبقى عند ذلك هذا حق للمرأة، إما أن تقوم برفع الأمر القضاء، وإما أن تكون أو أن يكون الصبر على ذلك الأمر. حق المرأة أن ترفع الأمر بعد مضي المدة، قبل مضي المدة ليس هناك لها حق في ذلك، ليس لها هناك حق في ذلك. وبالتالي يطالب الرجل بالفيء أي العودة إلى وطء المرأة، والفيء هنا هو العودة إلى وطء المرأة إلا إن كان هناك عذر من الأعذار الشرعية، فعند ذلك يكون الفيء بالكلمة، أن حتى يتمكن من وطء المرأة، أن لأنه أقسم على عدم وطء المرأة، فالفيء في هذه الحالة يبقى نقول أن يعود بفعل ما حلف على عدم فعله، وإلا نقول إن كان هناك عذر من الأعذار الشرعية، يبقى في الحالة دهية يكون الفيء عن طريق الكلمة حتى يتمكن من وطء المرأة. فإن أبى الرجل وعلى ذلك يبقى ده صورة عزم على الطلاق، يبقى يعرف ذلك، قلنا ده العزم ده عمل قلبي، لكن هيعرف من قرينة الحال، هيعرف من قرينة الحال، نقول لأنه أقسم على عدم وطء المرأة. فإن مضت المدة ورفعت المرأة الحكم أو قضية إلى القضاء بعد مضي أربعة أشهر، يبقى نقول على ذلك يطالب الرجل إما أن يفي أن يعود لوطء المرأة، إن أبى يبقى ده نقول يبقى هذا رجل مصر على الطلاق، فيأمر الحاكم بالطلاق، إن أبى يبقى يطلق عليه الحاكم، يطلق عليه الحاكم، بدا حكم الإله. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات وتتكلم عن الطلاق، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. يبقى كان الحكم الأول الكلام عن الإله ونقول الفي معناها رجوع الرجل في هذا القسم وأن يطأ المرأة لو وطأ المرأة يبقى عليه في الحالة دهية حيكفر كفارة يمين لأنه أقسم على عدم وطأ المرأة فإن فاء وعدل وطأ المرأة يبقى على ذلك نقول عليه أن يكفر كفارة يمين. ثم بتتكلم عن الطلاق والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء بدأ حكم طلاق المرأة إن بنى بها الرجل وإلا المرأة التي لم يبني بها الرجل لو طلقت فليس عليها عدة يبقى نقول تبين منه بمجرد الطلاق أي أنها تتعرض عند ذلك للخطاب ليس عليها عدة لكن هذه العدة هتكون في المرأة المدخول بها والعدة هتختلف على حسب حال المرأة لو كانت ممن يحيد فعلى ذلك يبقى حيد أو عدة هذه المرأة ثلاثة قروء القرء إما حنقول أنه هو الطهر وإما نقول الحيد على حسب اختلاف العلماء يختلفون هل يا ترى القرء معناه الطهر أم الحيد لكن في كل الأحوال نقول المرأة إن كانت ممن يحيد يبقى على ذلك عدة المرأة المطلقة التي بني بها يبقى ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار ونقول لو كانت أيسة من المحيط أو كانت صغيرة لم تصل إلى سن المحيط يبقى عدة هذه المرأة ثلاثة أشهر وإن كانت حبلة يبقى عدة هذه المرأة حتى تضع الحمل يبقى نقول على ذلك المرأة التي بنى بها الرجل لو طلقت يبقى لها عدة وبالتالي حتحتسب أنها هذه طلقة رجعية أجاز رجل أن يعود في ذلك الأمر تحتسب طلقة ولكن له الحق في العود دون أن يكون هناك يعتبر رضا المرأة أو رضا الولي في ذلك طالما كان في فطرة العدة يبقى ذيك أنها الفطرة المسموح فيها أن يعود الرجل مرة ثانية إلى إرجاع المرأة وحق في ذلك أن يكون بالكلمة كما أنه فرق في العلاقة بينه وبين امرأته وعقد النكاح نقول فك ذلك العقد بكلمة جاز له أن يعود لهذا العقد نقول بمجرد الكلمة دون اعتبار رضا المرأة أو رضا الولي ده في الطلاق الرجعي وأن الطلاق الرجعي ده يبقى طلق رجل المرأة بعدما بنى بها يبقى نقول له في فطرة مسموح فيها هذه الفطرة لو راجع المرأة يراجع المرأة بكلمة نقول دون اعتبار رضا المرأة أو رضا الولي لا اعتبار في ذلك لو مضت مدة العدة ولم يراجع المرأة وأراد أن يعود مرة ثانية فكان لابد من العقد الجديد يعني لابد من استيفاء شروط العقد بقى شروط نقول النكاح يبقى نقول رضا المرأة ورضا الولي ونقول شهداء على ذلك يبقى كل ذلك لابد من استيفاء لكن في فترة العدة نقول يبقى هيعود وأمسك المرأة ده حقه ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يبقى ثلاث نقول حيضات أو أطهار على اختلاف العلماء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر يبقى نقول لا يحل للمرأة أن تكتم ما خلق الله في رحم هذه المرأة سواء كان المقصود منه الحبل أو المقصود منه الحيض يبقى حيض المرأة عدة المرأة تنتهي بالحيض يبقى نقول على ذلك ما الذي يقوم باحتساب هذا الأمر المرأة والمرأة أمينة على ذلك ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين أنه لن يقوم بتنفيذ وامتثال الأحكام إلا من آمن بالله واليوم الآخر هنجد دائما كده الأحكام يعني نقول لا يمتثل لهذه الأحكام إلا من آمن بالله واليوم الآخر ده موجب أساسا الإيمان هو التزام الإنسان بالأحكام ده مقتضى الإيمان أن يلتزم الإنسان بالأحكام إن رأينا الإنسان لا يلتزم بالأحكام أو بالأوامر ولا يقف عند حدود هذه الأحكام نقول ده كنتيجة خلل في إيمان الإنسان نقول التطبيقات كلها ما هي إلا مظهر الإيمان إذا وجدنا أي نوع من أنواع الخلل في التطبيقات يبقى ده صدى لوجود خلل في الإيمان يبقى نعود إلى تصحيح وإصلاح ذلك الأصل الإيمان نقول الإيمان أنه المحرك للإنسان اللي بيخلي الإنسان يستجيب اللي بيخلي الإنسان يمتثل أوامر رب سبحانه وتعالى نقول اللي بيخلي الإنسان يحذر أن يقع في المحظورات الإيمان كذلك كما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، إيمانه يمنعه، وبالتالي نقول الإيمان ده حاجز أن يوقع الإنسان الأثام والمعاصي والمخالفات، إن وقع فيها يبقى ده كنتيجة خلل في الإيمان، يبقى لابد أن نعود لإصلاح ذلك الأصل، ونقول الإيمان ده محرك، يبقى الإيمان محرك، هو المحرك للإنسان لكي يمتثل للأحكام وكي يبتعد عن المخالفات، إيمان الإنسان. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أيضا كيف تكون المراقبة لله سبحانه وتعالى، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، نقول أمر مش باين، يعني نقول المرأة قد تكون في بداية يعني الحمل وهذا أمر لا نعلمه، وبالتالي لكن المرأة تعلم أن الحيض قد انقطع، وبالتالي نقول إن هي تعلم وتشعر أن هناك حبل، فعند ذلك لا يحل لها أن تكتم ذلك الأمر، وكذلك نقول في المقابل يبقى الحيض المرأة ضحيد وتعلم من عادتها، يبقى نقول الأمر ده انقضت العدة أم لم تنقضي، يبقى نرجع إلى كلام المرأة تقول أن الحيض قد أتت ثم ذهبت، أو ذهبت نقول يعني هذا العدد الذي تستوفي من خلال العدة، يبقى المرأة أمينة على ذلك، ولا بد من مراقبة الرب المعبود سبحانه وتعالى في ذلك الأمر، ولذلك كما قال إن كنا يؤمنا بالله واليوم الآخر، يبقى مراقبة الرب المعبود سبحانه وتعالى، يبقى نقول المراقبة دي لابد أن تبنى في القلب، مش في قلب المرأة، ده في قلب كل إنسان مسلم يراقب الرب المعبود سبحانه وتعالى في كل التصرفات، سواء التي يراها الناس أو لا يراها الناس، مراقبة الرب المعبود سبحانه وتعالى، سواء خلى الإنسان بينه وبين نفسه أو كان في خلطة مع الناس، في كل الأحوال لابد من إظهار هذه المراقبة. لك حال الصائم، يبقى الصائم ده نقول امتنع عن الطعام والشراب، لكن يستطيع إن خلى بينه وبين نفسه أن يطعم شيئا أو يشرب شيئا، لكن يا ترى إيه اللي منعه؟ مراقبة الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى حتى لو خلى الإنسان بينه وبين نفسه يعلم مراقبة الرب المعبود سبحانه وتعالى، ونقول المراقبة لابد من إقامة هذا المشهد في القلب، إن دايما إحنا نراقب الرب فيما نتكلم به فيما نفعل، يبقى في الحركات والسكنات، يبقى أنا مش هدفي معاملة الناس أو إظهار هذه المعاملة للناس، لكن ربي سبحانه وتعالى يعلم، وربي سبحانه وتعالى نقول يعلم ما في قلبي، لذلك كما قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فيرحمهن إن كنا يؤمنا بالله واليوم الآخر. نقول المرأة حنصدق كلام المرأة، لكن الكلام ده ترى صدق أم كذب؟ ربي سبحانه وتعالى يعلم، فلا بد أن تراقب الرب المعبود سبحانه وتعالى في ذلك الأمر. قلنا بند المراقبة ده لا بد من إظهار داخل النفس، ولا بد أيضا من استصحاب هذا المشهد دوما، سواء كان الإنسان في خلطة مع الناس أو خلا بينه وبين نفسه. قال الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا إصلاحا. يبقى لما يطلق الرجل المرأة بعدما بنى بها يبقى دي طلقة رجعية، أي جاز الرجل أن يرجع في ذلك، تحتسب طلقة، لكن نقول صورة المراجعة بتكون إزاي؟ يبقى أن يراجع هذه المرأة بالكلمة، نقول يا ترى يعني رضا المرأة نقول غير معتبر، طب رضا الولي غير معتبر، تقول أنا لن أرجع إليه إلا بشروط، نقول على ذلك رضا المرأة غير معتبر، كلام المرأة غير معتبر، نقول كما أنه فرق هذه العلاقة بكلمة أو حل هذه العقدة بكلمة يبقى جاز أن يعود أو يعاود المرأة إلى عصمة المرة ثانية بالكلمة، لكن الكلام ده في الفطرة المسموح بها ألا وهي فطرة العدة. لذلك نعلم من الأحكام أن الله سبحانه وتعالى نهى رجل أن يخرج المرأة من بيتها في فطرة الطلقة الرجعية، ولكن تعيش مع الرجل دون أن يكون هناك ملامسة، قلنا على أساس نقول تعود العشرة مرة ثانية تذكر من أحوالها تهدأ النفس، يعني تهدأ النفس، ونقول الرجل عنده فطرة مسموحة لفطرة العدة، فعليه على الرجل أن يعالج السبب الذي كان بسبب الطلاق. قلنا في غالب الأحوال لما بيعود الرجل طلق المرأة أتى لكي يعني يرجع في ذلك الأمر ويعود المرأة إلى نقول عصمته مرة ثانية، فنقول انتبه، يعني لابد من إزالة، عندنا فرصة، فرصة دهيت هتديله نقول يبقى ساعة أن يصلح هذا الأمر أو يعالج السبب، قلنا لأنه لو عاد والسبب ما زال قائما لا نأمن أن يقع الطلاق مرة ثانية. يبقى فترة العدة دي نقول فترة للمراجعة، فترة مراجعة. يبقى رجل ينظر كده ايه السبب في الطلاق اللي دفعه لذلك، المرأة تنظر لذلك، هيصلح من حاله، وبالتالي لما يعود عاد وقد نقول أزال ذلك السبب الذي كان بسببه الطلاق. لذلك كما يقول ربنا سبحانه: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. يبقى لذلك في فترة العدة في الطلقة الرجعية لا يجوز لأحد من الناس يعني إن هو أن يخطب هذه المرأة لا بشرع ولا بغير ذلك، غير لما نقول المرأة التي طلقت طلقة بائنة فجاز أن يكون هناك التلويح بالخطبة. المرأة التي توفي عنها الزوج وكانت فترة العدة يبقى جاز التلميح لا التصريح بمسألة الخطبة. أما المرأة التي طلقت طلقة رجعية فلا يجوز، نقول حتى بالتلميح لا يجوز، لا بالتلميح ولا التصريح، لأن نقول الحياة الزوجية ما زالت قائمة. امتى هتنفصل؟ لما تنتهي فترة العدة ويمرجعها الرجل. يبقى نقول غير المرأة التي طلقت طلقة بائنة، يبقى سواء كانت نقول بينونة صغرى أو بينونة كبرى، يبقى في الحالة دي جازت التعريض بالخطبة كما سنعلم من أحكام التي ترد بعد ذلك. ولكن المرأة التي طلقت طلقة رجعية نقول ما زالت الحياة الزوجية قائمة، لم تنتهي إلا بعد انتهى فترة العدة، فلا يجوز التعريض لهذه المرأة بالخطبة. نقول لأن ده حيبقى إفساد المرأة على زوجها، تخبيب المرأة على زوجها كما قالوا كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يبقى نقول المرأة لها حقوق، لا حقوق. نقول أكثر الإشكالات والخلافات بين الزوجين نقول كنتيجة أن الكل يريد أن يأخذ الحق قبل أن يدفع الواجب. يبقى دايما كده المشاكلة بتأتي كنتيجة أن الكل بيسعى إلى حقه وينسى أن هناك واجبات لا بد من تأديد هذه الواجبات، فتؤدي الحق الذي عليك ثم تطلب الذي لك. لكن القضية أن أنا أطلب الذي لي، وبالتالي نقول قد يتباطأ الإنسان في دفع الحق الذي عليه. نقول يبقى ده إشكالات كثيرة جدا بتحدث كنتيجة عدم الرؤية الواضحة والمعاملة الخاطئة. يبقى نقول النكاح ده عقد النكاح بينبني يبقى فيه حقوق وواجبات، الرجل له حق عليه واجبات، المرأة لها حقوق وعليها واجبات. فنقول لو كان الإنسان كده يبقى صاحب نفسية سليمة هيحاول إن هو أن يبرئ الذمة بأداء الحقوق التي عليه، بأداء الواجبات التي عليه، ثم يطلب الحق الذي له، يطلب الحق الذي له. يبقى ده كما علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة رضي الله عنهم: ستجدون من بعد أسرى. قالوا: فما تأمرنا أن نفعل؟ قالوا: أن تؤدوا الحق الذي عليك وتسألون الله الذي لكم. يبقى على ذلك نقول ده هيمنعهم الحقوق، المطلوب أنك أنت تؤدي الحق الذي عليك وتسأل الله الذي لك. يبقى إبراء الذمة، يبقى نقول إبراء الذمة. يبقى كأن الإنسان كده له دين على رجل وعليه دين على لرجل، يبقى نقول تسعى لإيه؟ إبراء الذمة بدفع الدين الذي علينا. ده يبقى الذمة انشغلت بالدين، يبقى إيه المطلوب؟ أننا نبرئ الذمة بذلك. يبقى أسعى إلى دفع ذلك الدين الذي علي. أما الذي ني فلو حتى تماطل الأمر أو ماطل الرجل في الدفع، أو نقول على ذلك عفى الإنسان عن ذلك الدين، ده حقك، حق لك. لكن الحق اللي عليك هتسأل عنه، عشان دي حقوق، هذه حقوق. لكن حقي ممكن أتنازل عنه، ممكن أتصالح على جزء منه، ممكن أتركه وأعفو. لكن حقوق الناس فيها حنقول القصاص يوم القيامة. فلذلك تؤدي الحق، يبقى أسعى إلى إبراء الذمة، يبقى أؤدي الحق وأطلب الذي لي، يبقى أؤدي الحق الذي علي أو الواجب الذي علي وأطلب الذي لي. فنقول إشكالات كثيرة يبقى نتيجة أن الإنسان بيقدم أولا أطلب الحق وهو لم يؤدي الواجب المطلوب أو يؤدي الحق الذي عليه. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن النساء لهن حقوق، والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص، النساء شقائق الرجال في الأحكام. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى ينبه على حقوق النساء: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. دايما نقول صلب المعاملة بين الزوجين وعاشرهن بالمعروف، ده صلب المعاملة، يبقى عاشرهن بالمعروف. في قيم أساسا في التعامل بين الرجل والمرأة كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ده صلب التعامل، دي القيم بتاعة التعامل بين الرجل والمرأة، في مودة وفي رحمة. يبقى نقول الرجل بيرحم عجز المرأة، وفي مودة، في محبة، ألفة. وبالتالي على ذلك سنة التغافل بتبقى موجودة.